بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في مبحث المجاز، قال: ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا، فالمبتدا كلمة عبرت الموضوع مع قرينة لعلقة نلت الورع، كاخلع نعال الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه. نقول: لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من بيان الحقيقة، وقد قلنا لكم إن البيانيين لا يهتمون بالحقيقة لأنها ليس فيها تفاوت في يعني في وضوح الدلالة، ليس فيها ذاك التفنن أو التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة، تمام؟ فلذلك لا يهتم البيانيون بالحقيقة، وإن كان الحقيقة هي الأصل والمجاز والفرع، وإنما اهتمامهم ومحط أنظارهم كله في المجاز. لذلك شرع الآن في المقصود بالذات وهو المجاز، فقال: ثم المجاز، أي بعد أن فرغنا من بيان الحقيقة، نقول لك الآن المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا. قسم المجاز إلى قسمين، طيب، مجاز مفرد ومجاز مركب. ثم قال: فالمبتدا، أي فالأول وهو المفرد، المبتدا هنا ابتداء لغوي ليس الابتداء الاصطلاحي عند النحويين، لا، فالمبتدا أي فالأول أي الذي ابتدأنا بذكره وهو المجاز المفرد، ما هو؟ كلمة عبرت الموضوع مع قرينة لعلقة، تمام؟ طيب، إذن بدأ بتعريف المجاز المفرد، ثم سينتقل وتكلم عن المجاز المركب إن شاء الله تعالى. إذن نقول مجاز، المجاز في اللغة العربية مصدر، نعم، مصدر، مصدر ميمي، والمصدر ميمي كما عرفنا هي المصادر التي تبدأ بحرف الميم، تكلمنا عنها في لامية الأفعال، مصدر ميمي بمعنى الجواز. إذن يعني جاز يجوز جوازا ومجازا، فإذا مجاز بمعنى جواز، أصله مجوز بوزن مفعل، نقلت حركة الواو للساكن قبلها، ثم تحركت الواو بحسب الأصل، وانفتح ما قبلها بحسب الآن، ثم قلبت الواو ألفا فصار مجازا. مجازا مجوز، تحركت الواو، طيب، فنقلت حركة الواو للساكن قبلها، فلما نقلت الحركة إلى الساكن قبلها وهو الجيم، تحركت الواو بحسب الأصل، وانفتح ما قبلها بعد النقل. فهمتم اللعبة؟ هذا من درس الصرف سيفهم هذا. طيب، ثم قلبنا الواو طبقا للقاعدة المعروفة، إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت مجاز. مجاز بوزن مقال، لأن المشتقات تتبع الماضي المجرد في الصحة والعلال، وهم قد أعلوا فعله الماضي وهو جاز. جاز أصله جوز، جوز، تحركت الواو فتح ما قبله فقلبت تأليفا فعلوه. إذن فلذلك علوا المجاز، مأخوذ من جاز المكان يجوزه. ما معنى جاز المكان يجوزه؟ يعني تعداه وعبره، فهو مصدر ميمي بمعنى التعدية بمعنى الانتقال. واضح أن نقلنا، واضح العلاقة الاصطلاحية، ما العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي؟ واضح، نقلناه من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع. طيب، واصطلاحا ينقسم إلى قسمين كما قال الناظم: قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا. إذن أشار الناظم إلى قسمي المجاز وتعريف بقوله: ثم المجاز، أي المجاز غير العقلي وهو المجاز اللغوي، قد يجيء على وجهين، لأنه قد يجيء، يجيء الأولى بالهمزة ويجيء الثانية بدون همزة، عندنا يجيء كررت مرتين في البيت، المرة الأولى بالهمزة المرة الثانية بدون همزة. مجازا مفردا، ما هو المجاز المفرد؟ قال: هو الذي ينبني على تشبيه مفرد بمفرد، هو الذي ينبني على تشبيه مفرد بمفرد، وقد تقدم كتشبيه الخد بالورد فقط، وتشبيه الرجل بالأسد فقط. وقد يجي، هذا بلا همزة، حذف الهمزة، إما أن نقول ضرورة شعرية أو نقول لغة. طيب، مركبة، المركب هو الذي ينبني على تشبيه مركب بمركب، مثاله الذي كررناه كثيرا بيت بشار بن برد الكفيف، لما قال: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. تمام، هذا مجاز مركب. قال فأما المركب فسيأتي تعريفه. لماذا أخره؟ قال أخره لقلة الكلام عليه، وهذا عكس ما يفعله بعض المصنفين، مثل ما مر معنا في شرح قطر الندى لابن هشام لما أخر الكلام عن أن التي تنصب في المضارع، قال وإنما أخرتها لطول الكلام عليها. إذا المصنفين قد يؤخرون الشيء لطول الكلام عليه، وقد يؤخرونه لقلة الكلام عليه، وهذا يعود إلى نظر واجتهاد المصنف. قال وأما المبتدأ، أي أما المجاز الأول الذي ابتدأنا بذكره الذي هو المجاز المفرد، فهو عبارة عن قال كلمة عابرت، كذا في نسخة الناظم، عابرت من العبور وهو مجاوزة من الشيء إلى الشيء، والعابر هو المتجاوز، أي كلمة عابرت وجاوزت وتعدت المعنى الموضوع لها وهو الحيوان المفترس في أصل وضعها إلى معنى آخر وهو الرجل الشجاع، بشرط قال مع قرينة، أي مع وجود قرينة صارفة عن إرادة المعنى الموضوع لها. مثلا تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، قولك يخطب على المنبر هذه قرينة صارفة من المعنى الأصلي إلى المعنى الفرعي، المعنى الحقيقي إلى المعنى المجاز، لأن المعروف أن الأسد المعروف لا يخطب على المنبر، فقولك يخطب على المنبر معناها أنه إنسان، يعني أنه رجل شجاع. هذه القرينة صارفة صرفت المعنى، صرفت اللفظ من معناه الأصلي إلى معناه الفرعي. طيب ما الذي جرأنا على هذا الصنيع؟ ما الذي جرأني أن أطلق لفظة الأسد على رجل الشجاع؟ ما الذي سوغ لي هذا؟ قال لعلقة، لعلقة، نعم علقة. وبعض المصنفين يعني في مثل ابن مالك في الألفية قال لعلقة، طيب أحيانا يضمون العين وأحيانا يفتحون العين، علقة أو علقة معناه علاقة، يعني توجد لا بد من وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي، لا بد من وجود علاقة بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع، بين الحيوان المفترس من جهة وبين الرجل هذا الإنسان الذي شبهناه أو الذي يعني أطلقنا عليه بأنه أسد. ما هي العلاقة الجامعة بينهما؟ الشجاعة، كلاهما فيه معنى الشجاعة. إذن العلاقة أو العلقة أو العلقة هي عبارة عن المناسبة التي ربطت بين المعنى المنقول عنه وهو الحيوان المفترس والمنقول إليه وهو هذا الرجل الذي أخبرنا عنه بأنه أسد، والمعنى الذي جمع بينهما هو الشجاعة. علاقة بفتح العين، هذا هو الأفصح، بفتح العين على الأفصح. سميت علاقة لأن بها يتعلق ويرتبط المعنى الثاني وهو الرجل الشجاع بالمعنى الأول وهو الحيوان المفترس، فينتقل الذهن منه إلى الثاني، أي تجاوزت ما وضعت له إلى معنى آخر لأجل علاقة وارتباط بين المعنيين. وقول الناظم هنا نلت الورع، هذه جملة دعائية، نعم يعني لا محل لها من العراب، وهي حشو تكملة بيت، هي دعاء لقارئ هذه القصيدة. نلت الورع، الورع هو ترك ما لا بأس به حذرا من أن تقع فيما فيه بأس، هذا هو تعريف الورع، أن تترك ما لا بأس فيه خوفا من الوقوع فيما فيه بأس. طيب إذا ما هو المجاز؟ كلمة عابرت الموضوع، نعم يعني جاوزت المعنى الموضوع لها وهو الحيوان المفترس إلى معنى آخر وهو الرجل الشجاع مع وجود قرينة وعلاقة، هذا هو المجاز. طيب فلما قلنا لابد من وجود قرينة، هذا القيد ماذا أخرجنا به؟ أخرجنا به باب الكناية، هذا مهم شباب، هذا مهم أن تعرف الفرق بين الكناية والمجاز. ما هو الفرق بين الكناية والمجاز؟ المجاز فيه قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فلو قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر هذا أسلوب مجازي وليس كناية، لماذا؟ لوجود القرينة. أما إذا لا توجد القرينة، لا توجد قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فهذا هو الكناية وله باب خاص يأتي إن شاء الله. إذن قال فخرجت الكناية بقيد كون القرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع لها، لأنها لفظ استعمل في غير ما وضع له مع جواز إرادة الموضوع له، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بتصيب التفصيل في باب الكناية. طيب، مثلا مثال سريع، عندما تصف أنت رجلا فتقول فلان هذا طويل النجاد، النجاد هو هذا الشيء الذي يوضع فيه السيف، يعني حمال السيف، آلة لحمل السيف، تمام؟ فأنت عندما تقول فلان هذا طويل النجاد، ماذا تقصد بهذا؟ يحتمل أنك تقصد أنه ليس هناك نجاد في الحقيقة، وإنما هذا أسلوب كناية، يعني هذا كناية عن طول هذا الإنسان، طول قامته، لأن طول نجاده الذي هو حمالة السيف يلزم منه أنه إنسان طويل، تمام؟ فأنت عندما تقول فلان أو زيد طويل النجاد، هذا كناية عن طوله. طيب، سؤالنا لك الآن، هل يجوز أن تقصد به المعنى الحقيقي؟ يعني هل توجد قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي؟ ما هو المعنى الحقيقي؟ المعنى الحقيقي أن هذا الرجل حقيقة وفعلا له حمالة سيف طويلة، هل هناك مانع في الجملة؟ ليس هناك مانع، ليس هناك قرينة تمنعني من أن أحمله على المعنى الأصلي. إذن يمكن أن يحمل على المعنى الأصلي، وهو أنه فعلا حقا يملك حمالة سيف طويلة. طيب، ويحتمل أنه ليس عنده حمالة سيف، طيب، وإنما أنا أقول فلان طويل النجاد حتى ولم يكن عنده حمال وليس عنده سيف، وإنما هو كناية عن طوله. هذا في هذه الحالة يكون إيش؟ كناية. إذن يحتمل ويحتمل، هذا هو يقال له أسلوب الكناية، هذا هو الفرق بين الكناية والمجاز. أما المجاز لا يحتمل. فعندما تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، مستحيل أن يحمل على المعنى الأصلي، مستحيل أن يكون حيوان مفترس يخطب على المنبر، إلا أن يكون هناك يعني إلا أن يكون حلم من أحلام العصر. طيب، إذن يقول هنا، فخرجت الكناية بقيد كون القرينة مانعة من إرادة الموضوع لها، لأنها أي الكناية لفظ استعمل في غير ما وضع له مع جواز إرادة الموضوع، مع جواز إرادة الموضوع له. إذن ما تعريف الكناية؟ لفظ استعمل في غير ما وضع له، لكن الفرق مع جواز إرادة الموضوع له، كما سيأتي في نحو قولك طويل النجاد وهو حمائل السيف كناية عن طول القامة، فإنه مع استعماله في طول القامة يجوز أن يراد به طول النجاد نفسه مع طول القامة، إذ لا قرينة مانعة من ذلك، وامتناع أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه على القول به إنما هو في غير الكناية. طيب، جميل. طيب، هنا عرف العلقة أو العلقة التي هي العلاقة التي هي المناسبة، قال ما أوجب المناسبة والمقاربة المقتضية لصحة نقل اللفظ من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي، كالمشابهة في مجاز الاستعارة. يعني ما الذي سوغ لي أن أقول زيد، ما الذي سوغ لي أن أقول رأيت أسدا وأنا أقصد به زيد؟ المشابهة. طيب، وهناك علاقات أخرى التي هي السببية والمسببية في المجاز المرسل، سيأتي إن شاء الله. ليتحقق بتلك العلاقة أن الاستعمال على وجه يصح عند العقلاء في كلامهم. إذن لا بد من وجود علاقة، لا بد من وجود مناسبة تجعلني أطلق هذا اللفظ على ذاك الشيء الذي لم تضع له العرب هذا المعنى في الأصل. والمراد بها هنا الأمر الذي به الارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي، وبه الانتقال من الأول إلى الثاني، كالمشابهة في مجال الاستعارة. طيب، إذن عندما أقول أنا رأيت أسدا يخطب على المنبر، ما الذي سوغ لي أن أطلق لفظة الأسد الموضوع لحوار مفترس على الرجل الشجاع؟ أقول هناك علاقة. ما هي هذه العلاقة؟ المشابهة. ما هي المشابهة بينهما؟ الشجاعة. فهمتم؟ قال كالمشابهة في مجال الاستعارة. فالاستعارة في الحقيقة ما هي؟ هي عبارة عن مجاز، علاقته المشابهة، هذه الاستعارة. يعني سنعرف إن شاء الله بعد قليل، وسنعرف في مواضع أخرى، أن المجاز، يعني أنت الآن انظر شباب حتى أرتب لكم الموضوع، اللفظ إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا، صح؟ طيب المجاز ما هو؟ لفظ استعمل في غير ما وضع له لوجود علاقة، صح؟ طيب نمسك العلاقة الآن. هذه العلاقات التي تجمع بين المعنى الأول والمعنى الثاني ما هي؟ كثيرة كثيرة. طيب سنسردها لكم إن شاء الله بالتفصيل. قد تكون العلاقة هذه سببية، قد تكون المسببية، وقد تكون غير ذلك. طيب نأتي الآن نقول هناك مبحث معروف مشهور جدا عندكم اسمه مبحث الاستعارة. الاستعارة هذا تعرفون ما هو؟ الاستعارة في الحقيقة هو مجاز. اللهم علاقته هي المشابهة فقط، العلاقة الموجودة في المجاز هي المشابهة. فإذن الاستعارة هي فرع من فروع المجاز، وهذا المجاز إن كان المجاز له علاقات كثيرة كما سنرى الآن. طيب من ضمن علاقاته المشابهة، فإن كانت علاقة هذا المجاز المشابهة قيل له استعارة. إذن عندما نقول رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يخطب على المنبر، هذا إيش؟ مجاز. لماذا مجاز؟ أو ما نوعه من المجاز؟ أو ما علاقته؟ نقول المشابهة بين زيد وبين أسد. ما دام علاقته المشابهة إذن هذا يقال له استعارة، لأننا استعرنا لفظة أسد للرجل الشجاع. واضح؟ طيب قال فالاستعارة مجاز علاقته المشابهة كأسد في قولنا رأيت أسدا رأيت أسدا يرمي. تمام رأيت أسدا يرمي، فإنه استعمل في الرجل الشجاع، والعلاقة بينهما بين زيد وبين الأسد المشابهة، مشابهة في ماذا؟ في الشجاعة. والشجاعة هي وجه الشبه كما تقدم في باب إيش؟ في باب التشبيه، باب الأول من أبواب البيان. فشبهنا الرجل بالأسد بجامع الشجاعة في كل، أي في كل من زيد والأسد. واستعير لفظ الأسد للرجل على طريق الاستعارة التصريحية المطلقة. الاستعارة على أنواع وأشكال سيأتي إن شاء الله في موضعه، من ضمنها نوع يقال له التصريحية المطلقة، سيأتي إن شاء الله في موضعه. طيب الآن نواصل نسرد لكم بعض أنواع العلاقات. إذن عرفنا أن المجاز هو لفظ استعمل في غير موضعه لوجود علاقة. هذه العلاقة ما هي؟ من ضمنها المشابهة، من ضمنها السببية، ومن ضمنها المسببية. وهذا متى يكون؟ هذا يكون في مجاز يسميه العلماء المجاز المرسل. المجاز المرسل، نعم مرسل يعني مطلق. طيب هذا تحته أنواع كثيرة، من ضمنها السببية، من ضمنها المسببية. مثلا مثال السببية نحو أن تقول رعينا الغيث. هل أنت ترعى الغيث؟ الغيث الذي هو المطر، هل أنت ترعى الغيث؟ الجواب لا، الغيث لا يرعى. ما مقصودك بقولك رعينا الغيث؟ مقصودي بالغيث هنا، هذا مجاز، هذا مجاز. ما مقصودي عندما قلت رعينا الغيث؟ مقصودي بالغيث هنا هو النبات. كيف تطلق الغيث الذي هو المطر على النبات الذي هو العشب؟ ما الذي جرأك على أن تفعل هذا؟ ما الذي جرأك على أن تتلاعب بالألفاظ؟ نقول المجاز. طيب كيف حصل المجاز؟ نقول المجاز هو لفظ استعمل في غير موضعه، فأنا استعملت لفظة الغيث في غير موضعها، فاستعملت الغيث وأردت بها النبات. طيب ما الذي سوغ لي هذا؟ وجود علاقة. ما هي العلاقة؟ السببية. كيف السببية؟ يعني أن الغيث هو سبب انبات النبات، صح ولا؟ فوجود هذه العلاقة بينهما جرأتني وسوغت لي أن أطلق الغيث وأريد به النبات. لماذا؟ لما بينهما من علاقة. ما هي هذه العلاقة؟ السببية، يعني أن الغيث هو سبب للنبات، فالغيث سبب والنبات مسبب يعني نتيجة. واضح هذا جدا؟ إذن انظروا هنا، هذا أيضا مجاز. ماذا يسمى هذا المجاز؟ يسمى بالمجاز المرسل. سنعرف لماذا قيل له مجاز مرسل. طيب ما علاقته المجاز المرسل؟ علاقاته كثيرة، من ضمنها السببية، وهذا مثاله. نقول الغيث هنا كلمة مستعملة في غير ما وضعت له، لعلاقة السببية مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي الذي هو المطر، وهي قولك رعينا. قولك رعينا، الرعي معروف عقلا أنه لا يكون للغيث وإنما يكون للنبات، فإذا هنا توجد قرينة وتوجد أيضا علاقة. ما هي القرينة؟ قولي رعينا، هذه قرينة تصرف أن نريد به المعنى الحقيقي، مستحيل لأن الغيث لا يرعى. وما هي العلاقة؟ العلاقة هي السببية. طيب ننتقل إلى علاقة أخرى وهي المسببية، وهي عكس السابق. المسبب هو النتيجة، والسبب هو يعني العلة من شئت أن تقول. طيب فمثلا قبل قليل الغيث سبب والنبات مسبب. الآن سنعكس شباب، سنعكس. تقول مثلا أمطرت السماء نباتا، هل السماء تمطر النبات؟ الجواب لا، هذا غير صحيح، هذا كذب. لذلك يقولون المجاز هو كذب. الذين بعض العلماء الذين قالوا لا يوجد مجاز في اللغة أو لا يوجد مجاز في القرآن، قالوا لأن المجاز يجوز نفيه، والمجاز من جنس الكذب، لكنه كذب كذب مستحسن. فأنت عندما تقول رأيت أسدا يخطو على المنبر، لو تأملت هذا كذب، لكنه مجاز، وهو من جمال اللغة العربية. وإنكار بعض العلماء له غريب في الحقيقة، غريب. ولا جماهير العلماء من علماء الأصول ومن علماء النحو والصرف وعلماء البلاغة وعلماء المنطق، كلهم مطبقون على وجود الحقيقة والمجاز وأنه من محاسن اللغة. قد ذكرت في كتابي ريش الطاووس عن بعض العلماء أنه قال منكر المجاز منكر لمحاسن اللغة. طيب على كل، إذا لما نقول أمطرت السماء نباتا هذا مجاز، لماذا؟ لأن السماء لا تمطر النبات وإنما تمطر الغيث. طيب كيف، ما الذي جرأني واستعملت لفظة نبات مريدا بها الغيث؟ نقول وجود علاقة. ما هي هذه العلاقة؟ المسببية. كيف يعني المسببية؟ يعني أن النبات مسبب عن الغيث، نتيجة للغيث، فلذلك ساغ لي هذا التلاعب بالألفاظ فاستعملت المسبب وأردت به السبب، كما فعلنا قبل قليل في العكس، استعملت السبب وأردت به المسبب. قال فأطلق المسبب وأراد السبب وأريد السبب، عكس ما قبله، انتهى من الدردير. طيب ثم مثل الناظم هنا فقال كمثال للمجاز المفرد، المجاز المفرد اللغوي، قال كاخلع نعال الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه. اخلع أي كقولك في المجاز الذي هو الاستعارة التحقيقية الآتي تفسيرها، اخلع أي انزع نعال العين. هناك نسخ للقصيدة للمنظومة، هناك نسخة اخلع نعال العين، هذه النسخة الأولى وهو غريب، اخلع نعال العين. العين هنا مقصود بها البصيرة، فكأنه يقول اخلع نعل بصيرتك. لماذا؟ كي تراه أي لترى بها، أي تشاهد بها مولاك. إذن ماذا فعل هنا الناظم في هذا المثال؟ استعار لفظ النعال الذي هو النعال أجلكم الله المعروف الذي يوضع في القدمين، واستعملها في غير معناه الأصلي. نقلها إلى أين؟ نقلها واستعملها في الشهوات المحرمة والمكروهة والغفلات. إذا لما قال اخلع نعال العين يعني اترك المعاصي، لأن الشهوات والغفلات تمنع من الاتصاف باليقين الشهودي عظمة الرب. فهذه استعارة تحقيقية، يعني ما العلاقة بين النعال والشهوات؟ قال العلاقة هي المشابهة، ما دام العلاقة هي مشابهة إذن هو استعارة، استعارة تحقيقية لتحقق معناها عقلا. وقرينتها واضحة وهي ذكر العين وذكر الرؤية المرتبة على الخلع، هذه النسخة الأولى. النسخة الثانية يقول كخلع نعال الكون، نعال الكون، المراد بالكون هنا الموجودات، وقد استعير لفظ النعال للمحقرات. والله أعلم. المثال الثاني قال وغض طرف القلب عن سواه. غض أي اصرف قلبك عن التعلق بغير الله تعالى لتكون بذلك من الواصلين إلى معرفته تعالى ومن القاطنين بحضرته المقدسة. وفي هذا المثال استعارة بالكناية، ولذلك قلنا إنه مثل بمثالين لنوعين، وهي أن يضمر التشبيه في النفس ثم يذكر ما هو من لوازم المشبه به، فإنه شبه القلب بإنسان ينظر بالطرف بجامع التوصل من كل منهما إلى المراد بالكشف عنه، فأضمر التشبيه في النفس على طريق الاستعارة بالكناية، ثم ذكر لازما من لوازم المشبه به وهو الإنسان الناظر، وذلك الناظر هو غض الطرف، والمعبر به عن عن عن طرف القلب في أفكاره عن الوسواس والشهوات والغفلات المانعة من دخول حضرة القدس التي هي معرفة عظمة الرب المتقدس عن كل نفس. وكثيرا ما يمثل الناظم فيما تقدم ويأتي بأمثلة تشعر بأنه ذو شغف بأمر الطريقة الصوفية المشتملة على طلب النفس لمرضاة الله تعالى. نعم صدق هذا، وسيكرر هذا كثير في الكتاب. إذن قوله وغض طرف القلب عن سواه، نعم جعل للقلب طرفا ثم أمرك بأن تغض هذا الطرف، هذا استعارة مكنية، استعارة مكنية، شبه القلب بإنسان بصير، معنى القلب حقيقة ليس له بصر لكنه شبه القلب بإنسان بصير. ما الجامع بينهما؟ كلاهما يتوصل به إلى المراد بالكشف عنه، تمام؟ والطرف تخيل، والغض ترشيح، هذه كلها مصطلحات تأتي إن شاء الله في موضعها من الاستعارة، الاستعارة المكنية، الاستعارة على أنواع وأشكال، من ضمنها الاستعارة يقال لها مكنية. لعلاقة أي فلا بد من علاقة أي من ملاحظتها. طيب، والعلاقة بفتح العين مطلقا سواء كانت في الأمور المعنوية أو في الأمور المحسوسة، تمام، مثلا تقول علاقة المجاز التي هي المشابهة والحب القائم بالقلب، هذه أمور معنوية يقال لها علاقة، هناك علاقة بين كذا وكذا. وكذلك لو كانت في الأمور المحسوسة مثل علاقة السيف والصوت الذي يعلق به السيف أو الصوت، هذا هو المشهور أنه لا فرق بين المحسوسات والمعنويات، ففي الحالتين نقول علاقة بفتح العين. بعض العلماء علماء اللغة قال لا، قال إذا كان في الأمور المعنوية مثل مبحث المجاز هذا فنقول علاقة بفتح العين، وأما إن كان في الأمور الحسية مثل هذا الذي يعلق به السيف فيقال علاقة، علاقة السيف وعلاقة الصوت بالكسر، واضح؟ إذن بعض العلماء يفرق بين المعنويات والحسيات، المعاني والحسيات، وبعضهم لا يفرق، واضح يا إخوان؟ طيب. الله ما يسر. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى كلاهما شرعي أو عرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفي أو لغوي والمجاز مرسل أو استعارة، فأما الأول. طيب ثم سيبين. طيب، أشار إذن الناظم هنا إلى أقسام المجاز والحقيقة باعتبار الشرع واللغة والعرف، وهذه الألفاظ يعني هذه المسألة بالذات شرحناها في شرح إيش؟ في شرح الورقات، شرحناها في شرح نظم الورقات. إذا نقول كلاهما أي كل من الحقيقة والمجاز ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول منها ذكره بقوله شرعي أي منسوب إلى الشرع. لماذا قيل له شرعي؟ لكونه هو الواضع، الشرع هو الذي وضع هذا، فصار حقيقة تنسب إليه. طيب، أو لكونه هو المستعمل لذلك اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاحه فصار مجازا ينسب إليه. إذن نقول فالحقيقة الشرعية هي ما وضع في الشرع ليدل على معنى بنفسه، مثل عندما تقول الصلاة، الصلاة في عرف في في في عرف الفقهاء ما هي؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، صح ولا؟ هذا وضع شرعي، هذه حقيقة شرعية. لماذا؟ لأن الشرع هو الذي وضع هذا، العرب لا تعرف هذا. طيب، وهناك أيضا مجاز شرعي. إذن عندنا حقيقة شرعية وعندنا مجاز شرعي. حقيقة شرعية مثل استعمال الصلاة عند الفقهاء. طيب، مجاز شرعي كيف؟ لو جاء مثلا شرعي أو فقيه واستعمل لفظة الصلاة وقصد بها الدعاء، هذا عند الفقهاء هل هو معناه الأصلي شرعا؟ لا، هذا معناه اللغوي، إذا استعمله في غير ما وضعه له أهل الشرع، صح؟ حينئذ يقال له مجاز شرعي، تمام؟ هذا الأول. الثاني عرفي، عرفي أي ما ينسب إلى العرف. لماذا؟ لأن أهل العرف هم الذين وضعوه لهذا المعنى، فيكون حقيقة منسوبة له. طيب، فإن استعملوه في غير عرفهم يقال له مجاز عرفي. إذن عندنا أيضا حقيقة عرفية ومجاز عرفي، كما عندنا قبل قليل حقيقة شرعية ومجاز شرعي، وكذلك سنعرف نعم إذن الشرعي عندنا حقيقة شرعية ومجاز شرعي، والعرفي عندنا حقيقة عرفية ومجاز عرفي. عرفنا الأول، الآن نحن في الثاني. إذا جاء أهل العرف واستعملوا لفظا في عرفهم في المعنى الموضوع له عندهم، هذا حقيقة عرفية، وإن استعملوا في غير ما تعارفوا عليه فهو مجاز عرفي. طيب، قال وهذا أي قوله أو عرفيه يشتمل على قسمين، فنقول على حسب الانقسام السابق، والثاني منها المنسوب للعرف العام، والثالث منها المنسوب للعرف الخاص. هذا تقدم على الدرس السابق. الحقيقة العرفية العامة وهي ما وضعه أهل العرف العام، مثل لفظ دابة وضعه أهل العرف العام ليش؟ لذات القوائم الأربع، فإنها حقيقة لذات الأربع لوضعها في العرف العام، هذه حقيقة عرفية عامة. طيب، وإلا فمعناها في أصل اللغة لكل ما يدب على وجه الأرض، لكن بالنسبة لهم هم أهل العرف العام، عندهم ذوات الأربع يقال له دابة، تمام؟ لكن لو جاء أهل العرف العام واستعملوا لفظ الدابة لغير ذوات الأربع مثل الإنسان، هذا بالنسبة لأهل العرف العام ماذا يعد؟ هنا استعملوا اللفظ في غير ما تعارفهم عليه، فإذا هذا يقال له مجاز عرفي عام، واضح؟ طيب، ننتبه لذلك بعده. الحقيقة العرفية الخاصة، يأتي أهل طائفة معينة، فئة معينة، فرقة معينة، أهل تخصص معين مثل النحاة أو مثل الصرفيين، تمام؟ فيستعملون كلمة، فإن استعملوا كلمة، جاءك مثلا النحوي استعمل كلمة مرفوع أو استعمل كلمة فاعل وقصد به الاسم المرفوع الذي سبق بفعل، هذا حقيقة عرفية خاصة. لكن لو جاء النحوي واستعمل كلمة فاعل وقصد بها كل من يفعل أي فعل، سواء سبقه فعل أم لم يسبق فعل، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، هل هذا هو عرفه النحوي؟ لا، هذا مجاز عرفي خاص. ثم مثل الناظم مثال، قال نحو ارتقى للحضرة الصوفية، وهو مصر على بث الأفكار الصوفية والحث على الصوفية. طيب، ارتقى يعني صعد أو صعد بكسر العين، هذا هو صحيح، صعد غير صحيح، صعد. وطلع للحضرة، ارتقى للحضرة، من الذي ارتقى للحضرة؟ الصوفي، الصوفي فاعل ارتقى. الحضرة هي المرتبة القربة إلى الله عز وجل، الصوفي هو الشخص الذي صفى قلبه من الأمراض الباطنية. طيب، إن كان هذا هو المقصود فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، أن يطهر قلوبنا. الحضرة في أصلها في معنى اللغوي معناه حضور الإنسان، هو مصدر أو يعني بمعنى حضور أو بمعنى مكان الحضور، لكن تجعله مصدر لك تجعله اسم مكان. ثم نقلت هذه الكلمة من الحضرة التي هي بمعنى الحضور، نقلت عند الصوفية بمعنى خاص، عند هذه الطائفة بالذات له معنى خاص، وهو شهود الحق جل جلاله بعين اليقين وبصر البصيرة، فصارت حقيقة عرفية خاصة عند من؟ عند الصوفية، مثل ما فعل النحاة مع كلمة فاعل. والصوفي في اللغة العربية هو المنسوب للصوف المعلوم، ثم نقل في العرف المذكور أي عند هذه الطائفة إلى الإنسان المنقطع إلى الله تعالى، التارك للشهوات واللذائذ النفسانية. طيب، ثم قال وذكر الرابع منها بقوله أو لغوي أي والرابع من الأقسام الأربعة ما ينسب إلى اللغة، لكون أهل اللغة هم الواضعون لللفظ في ذلك المعنى المستعمل هو فيه، فيكون حقيقة منسوبة للغة. فإذا جاء رجل من أهل الجاهلية واستعمل كلمة صلاة وقصد بها الدعاء، هذه حقيقة لغوية. لكن لو جاء رجل من أهل اللسان الأول واستعمل كلمة صلاة وقصد بها الصلاة المعروفة العبادة، هذا يكون مجاز لغوي. واضح؟ إذا الحقيقة اللغوية مثل استعمال الأسد في الحيوان المفترس، مجاز لغوي استعمال الأسد في الرجل الشجاع. إذا قد تبين مما تقرر أن أقسام الحقيقة أربعة: الحقيقة الشرعية والعرفية العامة والعرفية الخاصة. نعم نعم واللغوية. نعم وأقسام المجاز أربعة أيضا: المجاز الشرعي والعرفي العام والعرفي الخاص واللغوي، فمجموع أقسامها ثمانية بهذا الاعتبار، وقد تقدمت أمثلتها تفصيلا. وقد تبين أيضا مما تقرر أن النسبة إلى اللغة أو الشرع أو العرف في الحقيقة باعتبار الوضع. فإذا وضع أهل اللغة، هذا تلخيص شباب، إذا وضع أهل اللغة نقول لها لغوية، وضع أهل الشرع شرعية، وضع أهل العرف عرفية، ثم العرفية نوعان: عرفية عامة وعرفية خاصة، يعني بفئة معينة مثل النحاء أو الصرفيين أو الصوفية. وأن النسبة في المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع فيه الاستعمال، فإن كان معناه غير ما وضع له وضع له في الشرع الذي وقع فيه الاستعمال نقول مجاز شرعي، أو غير ما وضع له في اصطلاح اللغة التي وقع فيها الاستعمال نقول مجاز لغوي، أو غير ما وضع له في اصطلاح العرف العام أو الخاص نقول مجاز عرفي عام أو مجاز عرفي خاص. والحاصل أن الحقيقة أربعة أقسام: لغوية شرعية، عرفية خاصة، عرفية عامة. وفي المجاز مثل ذلك، واضح؟ مجاز لغوي، مجاز شرعي، مجاز عرفي عام، مجاز عرفي خاص. فالجملة ثمانية، فجملة النسبة الواقعة في الحقيقة والمجاز ثمانية أيضا. فإذا ضربنا ثمانية في ثمانية كان جملة الصور العقلية 64، وتفصيلها في المطولات. خلاص شباب، واضح؟ حقيقة لغوية، وضعها اللغة الشرعية، وضعها الشرع، عرفية خاصة، وضعها طائفة معينة كالصوفية أو النحويين، عرفية عامة، وضعها العرف العام دون تحديد فيها. ثم أشار الناظم إلى نوعي المجاز المتقررين له باعتبار العلاقة فقال: والمجاز أي باعتبار العلاقة المصححة لنقل اللفظ لغير ما وضع له قسمان، لأن المجاز إما مرسل، وهذا إن كانت العلاقة غير المشابهة، لا توجد علاقة بين المنقول والمنقول إليه، بين المنقول عنه والمنقول إليه توجد علاقة في الصورتين في القسمين، لكن ننظر إن كانت العلاقة المشابهة فهي استعارة، وإن كانت العلاقة غير مشابهة فهي مجاز المرسل، وانتهى الموضوع. إذن ما هي الاستعارة؟ هي مجاز علاقته المشابهة. لذلك وإلى انقسامه إليهما باعتبار علاقة أشار بقوله: فأما المجاز الأول في كلامنا وهو المجاز المرسل، فما سوى تشابه علاقته جزء وكل أو محل آلته، ظرف ومظروف، مسبب سبب، وصف لماض أو مآل مرتقب. فما أي فهو ما أي هو مجاز سوى تشابه علاقته، أي ذلك الأول الذي يسمى المجاز المرسل، ما هو ما علاقته المصححة للنقل سوى المشابه، يعني أي شيء غير المشابهة. تمام؟ لماذا سمي مرسلا؟ وعدتكم قبل قليل أن نبين لماذا سمي مرسلا. نقول سمي مرسلا لإرساله، أي لإطلاقه. مطلق من إيش؟ مطلق من التقييد بعلاقة مخصوصة، يعني بعلاقة واحدة بشيء واحد. لا، هو مطلق، هو مرسل، هو يشمل علاقات كثيرة تحته كما سترون بعد قليل، كثيرة. تمام؟ بينما الاستعارة مقيد بعلاقة واحدة، ما هي؟ المشابهة. طيب، فلما كانت علاقة المرسل لا تختص بنوع واحد كما ذكرنا، أشار الناظم إلى تفصيلها بقوله: جزء وكل أو محل آلة وظرف إلى آخره. طيب، جزء وكل أي أن المجاز مرسل إن كانت العلاقة المصححة للنقل غير المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، ومنها أي من تلك العلاقة التي هي غير المشابهة تسمية الشيء باسم جزئه. إذن أرأيتم الذي شرحناه لكم قبل قليل لما ذكرنا مثال السببية والمسببية، مثال الغيث والمطر والنبات، هذاك يقال له مجاز مرسل، وهو فقط مثالين سريعين للعلاقة التي تكون بين المنقول عنه والمنقول إليه. ذكرنا لكم هناك إيش؟ السببية واحد، المسببية اثنين، الآن نذكر لكم ثلاثة. ما هو؟ الجزئية. كيف يعني الجزئية؟ تسمية الشيء باسم جزئه. كيف؟ آتي مثلا لكلمة العين، العين التي هي الجارحة المخصوصة، يعني التي نبصر بها الباصرة. طيب، فنطلقها على الربيئة، الربيئة وهو الشخص الرقيب، يعني باختصار الجاسوس، المسمى بالجاسوس. إذن تسميتنا للرجل الجاسوس بأنه عين، نقول هذا فلان هذا عين على الدولة الفلانية، وفلان من الخلفاء أرسل عيونا إلى الروم، تجدون هذا في كتب التاريخ، فلان أرسل عيونا للدولة الفلانية. إيش يعني عيونا؟ يعني جواسيس. طيب ماذا فعلنا هنا؟ أطلقنا كلمة عين الذي هو جزء على الإنسان الذي هو كل وجسم ومكون من أعضاء كثيرة، صح ولا؟ ما العلاقة؟ هذا ماذا يقال له مجاز؟ ما نوع المجاز؟ مرسل. لماذا قيل له مجاز مرسل؟ لأنه لم يقيد بنوع واحد من أنواع العلاقات، وإنما علاقات كثيرة. ما هي العلاقة هنا؟ نقول الجزئية. كيف يعني الجزئية؟ لأننا أطلقنا الجزء وأردنا الكل، فأطلقنا كلمة عين ولا نريد به عين فقط، هو لم يرسل إلى هذه الدولة عين فقط، وإنما أرسل إنسانا كاملا بأعضائه. إذن أطلقت العين وهي جزء وأريد بها الكل وهو الإنسان. الجاسوس يقال له ربيئة، من ربأ بمعنى أشرف واطلع، لكن اشترط أن يكون الجزء الذي يطلق على الكل مما يكون له من بين الأجزاء مزيد اختصاص في المعنى الذي قصد بالكل. مثلا لا يجوز إطلاق اليد أو الإصبع على الربيئة، يعني على الجاسوس ما له علاقة. طيب، إذن هذا علاقته الجزئية، فإن معنى العين جزء من الربيئة أي الجاسوس الذي هو الكل. ننتقل الآن هذا الثالث، ننتقل الآن إلى العلاقة الرابعة من عناوات من علاقات وأنواع المجاز المرسل. ما هو؟ العكس، الكلية. ما هو الكلية؟ أن تستعمل الكل وتريد الجزء. عكس إيش؟ عكس الثالث المتقدم قبل قليل، وذلك كاستعمال الأصابع الأصبع وأنت تريد به الأنامل. تمام؟ الأصابع كل وأنت تريد به الأنامل فقط. ما هي الأنامل؟ هي أجزاء من الأصابع، كما في قوله تعالى يجعلون أصابعهم، لم يجعلوا أصابعهم كاملة في آذانهم، لا، وإنما يجعلون الأنامل الذي هو جزء من الأصبع، يعني رأس الأصبع. فإذا ماذا فعل الحق سبحانه وتعالى هنا؟ أطلق الكل وهو الآذان، وقصد به الجزء وهو الأنامل الذي هو جمع أنملة وهي رأس الأصبع، الذي يذكر الفقهاء في كتاب الحج أن الحاج يحلق بهذا المقدار يعني. طيب، نواصل العلاقات. قال وذكر الثالث، الثالث بحسب هذا البيت، وإلا إذا ضممنا معه السببية والمسببية يكون هذا أكثر. طيب الآن الترقيم مش مهم، سنعيد الترقيم مرة أخرى، نمشي على ترتيب الشارح. قال وذكر الثالث بقوله أو محل، محل يعني تسمي الشيء باسم محله. كيف؟ كما في قوله تعالى فليدعو نادية، هل هو سيذهب النادي؟ ما هو المجلس؟ النادي في اللغة هو المجلس. هل هو سيذهب إلى النادي الذي هو البنيان ويدعوه؟ هل النادي يدعى وينادى؟ لا، النادي جماد، مكان لا يدعى. إذا ما المقصود؟ المقصود فليدعو أهل النادي، أهل ناديه. تمام؟ فإذا ماذا حصل هنا؟ حصل مجاز. كيف؟ أطلق المحل الذي هو المكان، وأراد به أهل المحل والمكان. واضح؟ أطلق النادي الذي هو مكان، وأراد به أهل المكان الذين يجلسون فيه. إذن أطلق المحل وأراد الحال فيه، أي الناس الذين يحلون فيه وينزلون فيه ويجلسون فيه. إذن نقول ما العلاقة هنا؟ هذا مجاز مرسل، ما العلاقة الجامعة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه؟ نقول العلاقة التي جرأت، يعني التي سوغت لنا أن نفعل هذا الأسلوب، هو المحلية، كون معنى اللفظ المنقول محلا والمنقول إليه حالا فيه. طيب الآن نعكس، هذا نوع جديد، نعكس. قال وكذا العكس، أي كون معنى اللفظ المنقول حالا، يعني هم الناس الذين يحلون، والمنقول إليه محلا يعني مكانا. نعكس عكس السابق، مثاله مثال العكس قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. ففي رحمة الله قالوا هذا مجاز، لأن المؤمنون لا يدخلون في رحمة الله الذي هو الرحمة المعروفة، فقالوا أطلق الرحمة، نعم، التي المقصود بها هنا الجنة. طيب فكأنه قال وأما الذين ابيضت وجوههم ففي الجنة. طيب ما الذي سوغ لنا هذا؟ لأن الجنة هي محل الرحمة، والرحمة التي هي الإنعام والإكرام حالة في الجنة بظهور آثارها فيه، حالة في الجنة بظهور آثارها فيه. فالرحمة اسم للحال أطلق على المحل مجازا مرسلا كما في عكسه المذكور قبله. إذن ما هي العلاقة؟ نقول الحالية عكس السابق. إذن في الأول أطلقنا، طبعا يعني هذا الكلام يفهم، يعني قد يفهم منه نفي صفة الرحمة، وقد بينا لكم سابقا أن السنة يثبت صفة الرحمة. طيب لكن هذا مجرد مثال. إذن نقول فليدع نادية، أطلق المكان هو الذي هو النادي، وأراد به أهل المكان الذين يعيشون فيه. في هذه الآية الثانية لا، العكس، العكس، أطلق الرحمة، نعم، الذي هو اسم للحال، تمام، وأراد به المحل، أراد به المكان وهو الجنة. الرابع الآلة، يعني تسمية الشيء باسم آلته، هذا من علاقات المجاز المرسل، كون معنى الاسم المنقول آلة للمنقول إليه، كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فأطلق اللسان وأراد به شيئا آخر، أراد به ذكرا حسنا، اجعل لي لسان صدق يعني اجعل لي ذكرا حسنا في الآخرين. إذن أطلق اللسان وأراد به الذكر الحسن. ما الذي سوغ هذا؟ يقول هناك علاقة بينهما. ما هي العلاقة؟ أن الذكر الحسن كيف يحصل؟ باللسان. إذن اللسان هو آلة للذكر الحسن. إذن أطلق الآلة التي هي اللسان وأراد بها ما ينتج عن الآلة الذي هو الذكر الحسن. واضح؟ قوله في الآخرين أي في المتأخرين عني من الأنبياء والأمم، فأطلق اللسان على الذكر لأنه آلته، إذ به يحصل الذكر. جميل جدا. ثم ذكر الخامس بقوله ظرف، أي تسمي الشيء باسم ظرفه، تسمي الشيء باسم ظرفه. فالمعنى المنقول ظرف، والمنقول إليه مظروف، مثل أن تقول شربت كوزا، الكوز الذي هو الكوب لا يشرب، وإنما يشرب الشيء الذي فيه وهو الماء. فأنت تقول شربت كوزا وأنت تقصد شربت ماء، شربت ماء. ما الذي سوغ لك هذا؟ أن الكوز هو ظرف والماء مظروف، يعني يحتويه، فالعلاقة بينهما واضحة، علاقة الظرفية. السادس نعكس علاقة المظروفية، يعني تطلق نعم كون الاسم المنقول مظروفا والمنقول إليه ظرفا، عكس كقوله تعالى ففي رحمة الله، فأطلق الرحمة وأراد بها مكان الرحمة الذي هو الجنة. ففي الجنة التي هي ظرف الرحمة، الجنة هي مكان الذي يحتوي الرحمة، فأطلق المظروف الذي هو الرحمة وأراد به الظرف الذي هو الجنة. إذن نقول العلاقة هنا إيش؟ المظروفية عكس السابق. ففي السابق أطلقنا الكوز الذي هو ظرف للماء، فالكوز ظرف والماء مظروف. طيب الآن نعكس، نطلق المظروف ونريد به الظرف الذي يعني الذي حواه وهو الجنة. السابع المسببية، هذا تقدم معنا قبل قليل مثلنا عليه، عندما تقول أمطرت السماء نباتا مثلناه قبل قليل، وأنت تريد بالنبات إيش؟ الغيث. ما هي العلاقة؟ المسببية، لأن النبات مسبب وناتج عن الغيث. إذا تسمية الشيء نعم باسم مسببه، أي تسمية السبب باسم مسببه. أمطرت السماء نباتا، أمطرت السحاب نباتا، نفس الشيء. الثامن السببية، وهذا أيضا مثلنا عليه تقدم مثاله، تقول رعينا الغيث، أنت لم ترع الغيث وإنما رعيت النبات. ما الذي سوق؟ العلاقة السببية، لأن الغيث سبب لحصول النبات. التاسع وصف لماض، أي تسمي الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه في الزمن الماضي لكنه ليس عليه الآن، وهذا من جمال اللغة. طيب مثل قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، هم الآن ليسوا يتامى، فحوالا الله عز وجل أمرنا أن ندفع إليهم أموالهم إذا بلغوا رشدهم، مع ذلك يقول وآتوا اليتامى أموالهم. لو كانوا يتامى لما دفعنا إليهم أموالهم، لأن اليتم يزول عند إيش؟ عند البلوغ، صح؟ فلو كانوا يتامى أصلا لما دفعنا إليهم أموالهم لأنهم ليسوا راشدين. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، صح؟ فإذا كيف يقول وآتوا اليتامى لو كان يتيما لما دفع إليهم مال؟ نقول سماه باعتبار ما كان عليه، هو كان يتيما. طيب لماذا فعل ذلك سبحانه وتعالى؟ حتى يحرك العاطفة في نفوس الناس ويجعلنا نشفق عليهم، أي أعطوهم أموالهم لأنهم كانوا يتامى. فأطلق اليتامى وقصد به البالغين. ما هي العلاقة؟ العلاقة هي الوصف الماضي، أنهم كانوا على هذه الصفة في الزمن الماضي نظرا لما كانوا عليه، فهو مجاز المرسل، علاقته اعتبار ما كان. جميل هذا جدا. العاشر عكسه أو مآل مرتقب، يعني تسمية الشيء باعتبار ما سيكون عليه وما سيؤول إليه في الزمن المستقبل القريب، وهو المستعمل في الشيء لمعنى لم يوجد فيه الآن لكونه يترقب وينتظر وجوده فيه في المآل في المستقبل. جميل جدا. مثاله إني أراني أعصر خمرا، الخمر لا يعصر، الذي يعصر هو العنب مثلا، صح؟ فنقول إني أراني أعصر خمرا، يعني إني أراني أعصر عنبا يؤول ويصبح خمرا. فإذا أطلق الخمر وأراد به العنب أو العصير. طيب عصير يعني عنب، العصير يعني فعير بمعنى ما يعصر الذي هو العنب، يعني إني أراني أعصر عنبا يؤول إلى الخمر، فأطلق الخمر وأراد به العنب. ما الذي سوغ هذا؟ نقول لأنه هو الذي هو الشيء الذي سيؤول إليه في المستقبل عكس السابق. واضح شباب؟ طيب بهذا نكون قد انتهينا من باب المجاز. حاول أن نمر على التمرينات بسرعة. أقسام المجاز اللغوي أقسامه أربعة: مجاز مفرد مرسل رعينا الغيث، مجاز مركب مرسل، ومجاز مركب الاستعارة. ما ضابط المجاز المرسل؟ نقول هو الكلمة مستعملة قصدا ليس خطأ في غير ما وضعت له لعلاقة غير المشابهة، أي علاقة من العلاقات التي تقدمت الكثيرة هذه العشرة لغير المشابهة. طيب المهم لا تكون العلاقة مشابهة، لأنه إن كانت مشابهة فهي استعارة مع وجود قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الوضعي. لماذا سمي مرسلا؟ لأنه مطلق عن التقييد بعلاقة واحدة مخصوصة التي هي مشابهة. كم علاقات المجاز المرسل المفرد؟ نقول علاقاته 18. ذكر الناظم هنا 10 فقط. السببية مثل رعت الماشية الغيثة، المسببية وينزل لكم من السماء رزقا، الذي ينزل من السماء هو المطر، لكن ينتج عن المطر الرزق، تمام؟ إذن هذه علاقة مسببية. الثالثة الكلية، الكلية هي كون الشيء مضمنا لمقصود ولغيره، يعني ذكر لفظ الكل ويريد به الجزء، يجعلون أصابعهم يريد به الأنامل. الجزئية العكس، فتحرير رقبة مؤمنة، أنت لا تحرر رقبة فقط بل تحرر الإنسان كاملا، فإذا أطلق رقبة الذي هو جزء وأراد به الكل الذي هو الإنسان بكل أعضائه. هناك علاقة لازمية، هذا لم نذكره، هذا زاده الشارح هنا. العلاقة اللازمية هي كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آخر، مثل أن تقول طلع الضوء، هذا مجاز لأنه يلزم من وجود الضوء وجود إيش؟ الشمس. إذن أطلقت الضوء وقصدت به الشمس، لأنه يلزم من وجود الضوء وجود الشمس، هذه علاقة لازمية، واضح؟ طيب، وهناك عكس اللازمية الملزومية، وهي كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آخر. مثاله ملأت الشمس المكان، فأنا أطلقت الشمس وأريد بها الضوء، تمام؟ لأنها متى وجدت الشمس وجد الضوء، فالعلاقة هنا الملزومية عكس السابق. وعندنا ثم السابع الآلية، هذا ذكرناه، وجعل لسان صدق في الآخرين. ثم عندنا التقييد ثم الإطلاق، كون الشيء مقيدا بقيد أو أكثر. مثاله مشفر زيد مجروح، المشفر شفة البعير. ثم أريد هنا مطلق شفة، فكان في هذا منقول على المقيد على المطلق، وكان مجازا مرسلا علاقته التقييد، ثم نقل المطلق شفة إلى شفة الإنسان فكان مجازا مرسلا من مرتبتين، وكانت علاقته التقييد والإطلاق. العموم مثل قول تعالى أم يحسدون الناس، الناس هذا عام لكن يريد به خاص وهو النبي صلى الله عليه وسلم. العاشر الخصوص وهو عكس، مثلا تقول ربيعة وقريش، نعم، فهذا أنت لا تريد به، نعم، كون اللفظ خاصا بشيء واحد كإطلاق اسم الشخص على القبيلة. طيب، إذا أنت تطلق لفظ قريش وهو شخص واحد لكنك تطلقه على قبيلة كاملة، ربيعة نفس الشيء هو شخص واحد لكنك تطلقه على قبيلة ربيعة كاملة عكس السابق. طيب، اعتبار ما كان مثلنا عليه، اعتبار ما يكون مثلنا، الحالية المحلية، هذا كله مثلنا عليه. البدلية، البدلية كون الشيء بدل عن شيء آخر، مثل فإذا قضيتم الصلاة أي أديتم، فأطلق القضاء وراد به الأداء لأنه هذا بدل من هذا. المبدلية كون الشيء مبدلا عنه شيء آخر، أكلت دم زيد أي ديته، ديته لأن الدم مبدلة عنه الدية. المجاورة كلمت الجدار والعمود أي الجالس بجوارها، فالجدار والعمود مجازان مرسلان علاقتهم مجاورة. التعلق والاشتقاق، التعلق والاشتقاق مثل أن تطلق المصدر وتريد به اسم المفعول، صنع الله يعني مصنوع الله، أطلقت المصدر وأردت به اسم المفعول. أيضا إطلاق اسم الفاعل على المصدر، مثل ليس لوقعتها كاذبة، كاذبة اسم فاعل لكن قصدت به التكذيب الذي هو المصدر. الثالث إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول، لا عاصم اليوم من أمر الله يعني لا معصوم، فأطلقت اسم الفاعل وقصدت به اسم المفعول. الرابع تطلق اسم المفعول وتريد به اسم الفاعل، مثل حجابا مستورا، مستور يعني أردت به ساتر، حجابا ساترا. طيب، ثم عندنا المجاز المرسل المركب، المجاز المركب المرسل. المجاز المركب المرسل هذا نتركه إن شاء الله الدرس القادم، لأنه مبحث آخر مستقل جديد، نترك الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.